شايف ما اليوم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ مجالس قراءة كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبي شامة عليه رحمة الله تعالى ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين. وكما هو معلوم لديكم أن الإمام أبي شامة عليه رحمة الله من تلميذ من تلاميذ الإمام أبي الحسن السخاوي، اللي كنا قرأنا المنظومتين له السابقتين. والإمام السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي، سلسلة مباركة أبي شامة عن السخاوي عن الشاطبي رضي الله عنهم أجمعين، وحشرنا وإياهم في جنات عدن. قال الإمام أبي شامة عليه رحمة الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله الواحد الوتر الرحيم البر عالم الغيب والشهادة والسر والجهر، مصعد الكلم الطيب ومنزل القطر، الذي يسر القرآن للذكر وأنزله في ليلة القدر. أحمده وهو أهل الحمد والشكر على ما شاء وسر، وبيده النفع والضر، ألا له الخلق والأمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المؤمل لحط الوزر ورفع الإصر وإسبال الستر وإلهام الصبر، شهادة مرغمة لأهل الشرك والكفر، سارة لأهل التقوى المأمورين دايما نلاحظ أن مقدمات الأئمة القدامى يبين فيها عقيدة الولاء والبراء، سواء كان كتاب قراءات أو كتاب تجويد أو كتاب آخر. لذلك قال الإمام أبي شامة، مع أنه كتاب قراءات: شهادة مرغمة لأهل الشرك والكفر، سارة لأهل التقوى المأمورين بالصلاة والصيام والحج والنحر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، المبعوث من خير عرب وهم قريش، أولاد رأي بن غالب المفهر المرسل لإظهار الإيمان بمعجزة القرآن، ممن وفق لقبولها، ممن وفق، لأننا عارفين الهداية إما هداية نوعين: هداية إرشاد وهداية توفيق. والمنفي في القرآن الكريم هي هداية التوفيق، يعني ربنا ما ينفع عن واحد معين إنه يهدي شخص تكون هداية توفيق. إنك لا تهدي من أحببت، المقصود بها هداية توفيق، لكن وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، دي هداية إرشاد. طيب، ممن وفق لقبولها ومن المعاندين بالقسر والقهر، صلى الله عليه وآله وسلم على جميع النبيين والملائكة المقربين الأكرمين، كما شرفهم بالعصمة والطهر، وفضلهم على ساكن البر والبحر وعلى إلي وصحبه الأبرار أولي الحجى والحجر والبشارة والبشر والحل والعقد والطي والنشر من أهل الهجرة والإنفاق والإيواء والنصر، المجاهدين بالأنفس والأموال، الموفين بالنذر، وعلى تابعين بإحسان، وعلى جميع أهل الولاء وطاعة البر والبر، ويعفى عن أهل التقصير الذين هم لأولئك اللباب للقشر. نعم، الذين هم لأولئك اللباب كالقشر. وفي كل فائدة عموما، القشر بيكون حامل اللباب. وسلم عليهم أجمعين أبد الدهر ما طلع الفجر وأشرقت الشمس ونور البدر. أما بعد، فهذا تصنيف جليل يحتاج إليه أهل القرآن، خصوصا من يعتني بعلم القراءات السبع ولا يعرف معنى هذه التسمية، يعني اللي بيحضر معانا جمع القراءات والأشادي في أشياء هذا الكتاب يوضحها. طبعا مش كنا نوضحها جميعا في دروس جمع القراءات، لأن الغرض منها جمع القراءة وتطبيق القراءة، لكن هنا هذا الكتاب اخترناه لكي يكون مكمل لدروس جمع القراءات. بسم الله. أما بعد، فهذا تصنيف جليل يحتاج إليه أهل القرآن، خصوصا من يعتني بعلم القراءات السبع ولا يعرف معنى هذه التسمية ولا ماذا نحاه يعني قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: أنزل القرآن على 7 أحرف، ولا يدري لحظة نجيب الصفحة. ولا يدري ما كان الأمر عليه في قراءة القرآن وكتابته في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن جمع بعده إلى أن جمع بعده في خلافة أبي بكر، ثم جمع في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهما. زي ما احنا عارفين القرآن مر بثلاث مراحل للجمع. أول مرحلة جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، لكن كان متفرقا في العصب والنخيف والصخور والأشياء، كان متفرق. جي سيدنا أبي بكر جمعه كله في مصحف واحد، لكن كان جمع أبي بكر مجرد جمع فقط للقرآن، وجمع سيدنا عثمان كان جمعا للأحرف للقراءات، لذلك كتب كل مصحف بحرف معين. وما الفرق بين ولا يهتدي إلى ما فعله كل واحد منهما، ما الفرق بين جمعيهما، ما الضابط الفارق بين القراءات الشواذ وغيرها؟ وأرجو أن يكون هذا التصنيف مشتملا على ذلك كل فيما بيناه فيما ببيانه مع فو... لا قيما قيما مش فيما قيما ببيانه مع فوائد أخرى تتصل به، والله التوفيق. وقد حصل مقصود هذا الكتاب في 6 أبواب، كهذا كلام الإمام بشامة، دي مقدمة الكتاب. الباب الأول في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته وذكر حفاظه في ذلك الأوان في عصر الصحابة يعني. الباب الثاني جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم القرآن ووضح ما فعله بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الباب الثالث في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، وشرح ذلك من كلام كل مصنف منصف. خلي بالك، مصنف منصف. الباب الرابع في معنى القراءات 7 المشهورة الآن وتعريف الأمر في ذلك كيف كان. الباب الخامس في الفصل بين القراءات الصحيحة القوية والشاذة والضعيفة المروية. الباب السادس في الإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل بها وترك التعمق في تلاوة الألفاظ والغلو بسببها، وسميته المرشد الوجيز لعلوم تتعلق بالكتاب العزيز، وهي معرفة كيفية نزول القرآن وجمعه وتلاوته ومعنى الأحرف السبعة التي نزل عليها، والمراد بالقراءات السبع وضابط ما قوي منها وبيان ما أنظم إليها، والتعريف بحق تلاوته وحسن معاملته، والله الموفق. الباب الأول في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته وذكر حفاظه في ذلك الأوان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال جلت قدرته: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فليلة القدر هي الليلة المباركة وهي شهر رمضان فليلة القدر هي الليلة المباركة وهي في شهر رمضان، جمعا بين هؤلاء الآيات، بين هؤلاء الآيات، إذ لا منافاة بينها، لأن في آية إن القرآن نزل في رمضان كامل، والآية الثانية إن أنزلناه في ليلة مباركة، والثالثة ليلة القدر. الجمع بينهما نشوف إن كان الإمام أبو شامة يجمع بينهم إزاي، ولا نكون نبين. فليلة القدر هي الليلة المباركة، يعني الآية بتاعت سورة الدخان هي نفسها آية سورة القدر، وهي في شهر رمضان جمعا بين هؤلاء الآيات إذ لا منافاة بينهما. فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ليلة القدر هي في شهر رمضان، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتماسها في العشر الأواخر منه. ولا ليلة أبرك من ليلة هي خير من 1000 شهر، 82 سنة. فتعين حمل قوله سبحانه في ليلة مباركة على ليلة القدر كيف، وقد أرشد إلى ذلك قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فهو موافق لمعنى تسميتها بليلة القدر، لأن معناها التقدير، معناه التقدير، تقدير إما تقدير من علم العقيدة، تقدير إما تقدير حولي أو تقدير زمني على حسب التقدير الشرعي والتقدير الكوني. فإذا ثبت هذا علمت أنه قد أبعد من قال الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان. طبعا الإجماع عن ليلة القدر هي ليلة 27، موجودة في الليالي الوترية في العشر الأواخر، وأن قوله تعالى أنزل فيه القرآن معناه أن أنزل في شأنه وفضله وفضل صيامه وبيان أحكامه. وأن ليلة القدر توجد في جميع السنة لا تختص بشهر رمضان، بل هي متنقلة في الشهور على ممر السنين. واتفق أن وافقت زمن إنزال القرآن ليلة نصف شعبان. هذا القول باطل، وابطال هذا القول متحقق بالأحاديث الصحيحة الواردة في بيان ليلة القدر وصفاتها وأحكامها، على ما سنقرره إن شاء الله تعالى في المسائل الفقهية بين كتاب الصيام والاعتكاف، وبما اخترناه من القول في الجمع بين الآيات الثلاث. ورد الخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشهود له بأنه حبر الأمة وترجمان القرآن. أخرج الحافظ أبو بكر البياقي رحمه الله تعالى في كتاب الأسماء والصفات من حديث السدي عن محمد بن أبي المجالد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: سألت عطية بن الأسود فقال: إنه قد وقع في قلبي الشك في قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقول تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقول سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقد أنزل في شوال في وذي القعدة وذي الحجة. يعني هو بيستغرب إزاي ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، والقرآن نزل في جميع الشهور وذي الحجة يعني وغير ذلك من الأشهر. فقال ابن عباس رضي الله تعالى، رد ابن عباس أنه أن أنزل في رمضان وفي ليلة مباركة جملة واحدة، يعني أول ما أنزل خالص أنزل القرآن كاملا في شهر رمضان في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم، يعني على موقع النجوم نزل منجم على مدى 23 سنة، يعني منجم مفرق مجزأ على حسب الحوادث والظهور والأزمان. مواقع النجوم رسلا في الشهور، رسلا يعني كل آية تعتبر رسول لأنها بتبلغ، والأيام قلت رسلا أي رسلا أي رفقا، وقوله على مواقع النجوم أي على مثل مواقع النجوم وموقعها ومساقطها، يريد أنزل مفرقا يتلو بعضه بعضا على تؤدة ورفق. فقوله على مواقع النجوم أي في موضع نصب على الحال، ورسلا أي إذا رسلا يريد مفرقا رافقا. ودل أيضا على أن إنزال القرآن كان في شهر رمضان. رواية قتادة عن أبي المليح عن وسيلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل صحف إبراهيم عليه السلام لأول ليلة من شهر رمضان، وأنزل الإنجيل 13 خلت من شهر رمضان، وأنزل الزبور 18 خلت من شهر رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من شهر رمضان، 24 خلت، يعني المقصود كان باقي لسه فقط 6 أيام، يعني بقول يعني ليلة 23 أو ليلة الوترية من رمضان. هكذا أخرجه البياقي في كتاب الأسماء والصفات وشعب الإيمان له، وذكر أيضا الثعلبي في تفسيره وغيره، ووقعه في تفسير الماوردي وغيره. وأنزل الزبور 12 والإنجيل 8، يعني المقصود أن الكتب السماوية جميعا نزلت في شهر رمضان الكريم. وكذلك هو في كتاب أبي عبيدة وفي بعض التفسير عكس هذا، الإنجيل 12 والزبور 18. واتفقوا على أن صحف إبراهيم عليه السلام لأول ليلة، والتوراة 6 مضينا، والقرآن 24 خلت. اتفقوا على أن القرآن نزل في 24 خلت، يعني ممكن يكون ليلة 25، والتوراة كان في أول يوم. كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبي شامة. طيب قال أبو عبد الله الحليمي: يريد ليلة 25. 24 خلت معناها ليلة 25، يعني المهم إن هو نزل في ليلة وترية، وقد وافقت ليلة القدر ليلة من ليالي الوترية. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة وهو أحد شيوخ مسلم في كتاب ثواب القرآن عن أبي قلاب قال: أنزلت الكتب كاملة ليلة 24 من رمضان، وعنه أنزلت التوراة 6 والزبور 12، وفي رواية أخرى الزبور في 6 يعني من رمضان. قال البيهقي في معنى قوله: أنزل القرآن 24، إنما أراد والله أعلم نزول الملك بالقرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. هذا تفسيره. وقلنا قبل ذلك ان القرآن نزل القرآن نزل على مراحل. أول مرة نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، وبعد كده نزل مفرقا على الأحداث اللي حصلت في مدار السنوات على مدة حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال في معنى قوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، يريد والله أعلم إن أسمعناه الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما سمع، فيكون الملك منتفلا به من مفروض منتقلا منتقل نعم منتقلا به من علو إلى سفل. قلت أي الإمام أبو شمة: هذا المعنى مضطرد، يعني بينسحب على الجميع في جميع ألفاظ الإنزال، يعني ألفاظ الإنزال التي وردت في القرآن الكريم المضافة إلى القرآن أو إلى شيء منه. ننزلناه في ليلة القدر، وما أنزلنا عليك الكتاب، سورة النحل، إلا لتبينه. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكمه. جميع الإنزال مقترنة بالكتاب، ده كلام إلى شيء منه يحتاج إلى نحو هذا التأويل. أهل السنة المعتقدون قدم القرآن. ليه القرآن قديم؟ لأنه صفة من صفات الله عز وجل، صفة الكلام، وجميع صفات الله قديمة عز شأنه، وأنه صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. وفي المقصود بالإنزال الخاص المضاف إلى ليلة القدر أقوال، أحدها أنه ابتدأ إنزاله فيها. يبقى ده أول قول من قول من معنى أنه نزل في ليلة القدر. أول قول هو إيه؟ أنه ابتدأ إنزاله فيها، يعني أول سورة نزلت في سورة العلق مثلا، اقرأ باسم ربك، نزل في والثاني أنه أنزل فيها جملة واحدة، جملة واحدة عن القرآن كامل. والثالث أنه أنزل في 20 ليلة من 20 سنة. يعني إيه في 20 ليلة من 20 سنة؟ يعني جزء 30 جزء اللي معانا اتوزعوا على 20 سنة. اشمعنى قال 20 سنة؟ لأن أول 3 سنين للنبي صلى الله عليه وسلم فترة فيها الوحي، والمن قرأ السيرة سيعرف هذا الكلام. فنذكر ما حضرنا من الآثار في ذلك. وقال المفسر: قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن: حدثنا يزيد بن يعني بن هارون عن داود بن أبي هند عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. هذا قول لسيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة. ده القول الراجح، إن هو القرآن نزل كامل في ليلة القدر في السماء الدنيا، وبعد ذلك نزلت أول سورة العلق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. ثم فتر الوحي 3 سنوات، ثم بدأ إنزال القرآن كالقطر مع الحوادث. كالقطر، مش زي القطر يعني بيمشي، كالقطر من السماء. واحد يفكر كالقطر اللي هو القطر بتاعنا ده. ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قراءة ابن كثير. أخرجه الحاكم أبو عبد الله في كتاب المستدرك على الصحيحين، وقال في آخره: هو حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. طيب، ولم يخرجه، ورواه عبد الأعلى، ورواه عبد الأعلى عن داود، وقال: فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه، أو يحدث في الأرض منه شيئا أحدثه. قال أبو عبيد: لا أدري كيف قرأه يزيد في حديثه، إلا أنه لا ينبغي أن يكون على هذا التفسير. فرقنا بتجديد. قال أبو نصر بن كشري في تفسير فرقناه أي فصلناه، القرآن فرقناه أي فصلناه على مكث. قال ابن جبير نزل القرآن كله من السماء العليا إلى السماء السفلى، ثم فصل في السماء السفلى، فصل في السماء السفلى في السنين التي نزل فيها. مختصر كلام زي ما قلنا أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا. قال قتادة كان بين أول وآخر 20 سنة، ولهذا قال لتقرأه على الناس على مكث على مكث ونزلناه تنزيلا. وكل فرقناه أي جعلناه آية وسورة. أقوال في كلمة فرقناه، مرة فصلناه ومرة فرقناه بتجديد، ومرة معناها إن إحنا جعلناه آية وسورة، يعني آية مقسم لآيات والآيات مجموع الآيات يكون ليه سور وهكذا. وقيل فصلناه أحكاما، وقيل فصلناه أحكاما زي ما احنا عارفين جميع الأحكام الموردة في القرآن الكريم. كقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل. وقيل فرقناه بتجديد أي أنزلناه مفرقا، وهذه من أقوى الأقوال. على مكث أي على تؤدة وترسل. ونزلناه تنزيلا أي نجما بعد نجم، نجما يعني منجم يعني مجزأ. وقيل جعلناه منازل ومراتب، ينزل شيئا بعد شيء. ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا، خلي بالك، ولو أخذوا أو ولو أخذوا أي أخذناهم بها، أي ولو أخذوا أي هم أخذوا بها، تحتمل معنيين. بجميع الفرائض التي نزلت في الشريعة في وقت واحد لنفروا. مين اللي نفروا؟ العرب اللي نزل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا على طبائع مختلفة، وزي ما كلنا عارفين قصة الخمر نزلت بالتدرج وغيرها. وأسند الحكم أبو عبد الله في كتاب المستدرك من حديث ابن أبي شيبة عن يعني أبي بكر وعثمان، حديث جاري، حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال أنزلناه أي أنزلنا القرآن. قال أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، وكان بموقع النجوم، وكان الله عز وجل ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. صحيح على شرطهما اللي هو تخريج الحديث يعني. وأسند البياقي في دلائله والوحدي في تفسيره، وأسند البياقي في كتاب الشعب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم فرق في السنين. في السنين كم سنة؟ قلنا قبل كده كم سنة؟ 20 سنة، لأن أول 3 سنين زي ما قلنا. وقال وتلا الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني حتة كده خارجة، ليه ربنا سبحانه وتعالى قال فلا أقسم بمواقع النجوم ولم يقل فلا أقسم بالنجوم؟ من ناحية فيزيائية بالنسبة لنا بتوع الفيزياء، إن أنت عشان تشوف الحاجة لابد إن الشيء ده يسقط ضوء على عينك عشان تشوفه. طيب عشان أشوف النجم في السماء لابد إن يسقط ضوء على أبصارنا عشان نراه. طيب لما يسقط الضوء على أبصارنا سرعة الضوء زي ما احنا عارفين 300,000 كيلومتر في الثانية. لما يسقط الضوء على الأبصار عشان نرى النجم دون بيصل إلينا، ممكن ضوء النجم دي يصل إلينا بعد 1,000,000 سنة، لانه بمسافه بينه، بمسافه بيننا بالملايين، ملايين الكيلو، وحدات فلكيه محسوبه، مش زي الوحدات اللي احنا سيبها هنا متر ولا مترين ولا الكلام ده، وحدات فلكيه بتحسب بالسنه الضوئيه، تحسب بالسنه الضوئيه. لذلك ان احنا ممكن الضوء ده نشوفه بعد ما النجم ده يكون عدى مكانه بمئات السنين، او يكون احترق، او يكون انتهى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا اقسم بمواقع النجوم، مش بالنجم، لان النجم ده ممكن يكون انتهى خالص، اللي احنا شايفينه الموقع وليس النجم. وتلا الايه: فلا اقسم بمواقع النجوم. قال: نزل متفرقا. قلت: الامام ابو شمه هو من قولهم نزل عليه نجم. قلت: هو من قولهم الإمام أبو شامة، قلت: هو من قولهم نجم عليه الدية، أي قطعها، ومنه نجوم الكتابة. فلما قطع الله سبحانه وتعالى القرآن ونزل متفرقا قيل لتفاريقه في النجوم مواقعها ومساقطها، وهي أوقات نزولها. وقد قيل إن المراد بمواقع النجوم مقارب نجوم السماء. طيب، وقوله في الرواية الأولى: وكان بموقع النجوم، أي بمنزلة ذلك في تفرقه، تفرقه وعدم تتابعه على وجه الاتصال، وإنما هو على حسب الواقع والنوازل. وكذا مواقع النجوم بحسب أزمنة معلومة تمضي، وقرأ بمواقع بالجمع، وبموقع أي بالإفراد. وقال أبو الحسن الواحدي المفسر، وقال مقاتل: أنزله الله عز وجل من اللوح المحفوظ إلى السفرة. من السفرة دول يا شباب؟ السفرة دول هم الملائكة، وهم الكتبة من الملائكة في السماء الدنيا. فكان ينزل ليلة القدر من الوحي على قدر ما ينزل به جبريل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة، يعني ينزل جزء معين في ليلة القدر يكفي السنة دي كلها، في السنة كلها إلى مثلها من العام القابل. القابل يعني الآتي، يعني حتى نزل القرآن كله في ليلة القدر، ونزل به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام في 20 سنة. وفي كتاب المنهاج لأبي عبد الله الحليمي: كان ينزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في كل ليلة قدر ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليلة التي تليها، فينزل جبريل عليه السلام ذلك نجوما بأمر الله تعالى فيما بين الليلتين من السنة، إلى أن نزل القرآن كله، نزل القرآن كله من اللوح المحفوظ في 20 ليلة من 20 سنة. قلت الإمام أبو شمع: فهذان قولان في كيفية نزاله في ليلة القدر، أحدهما أنه نزل جملة واحدة، والثاني أنه نزل في 20 ليلة من 20 سنة. يبقى أول حاجة كان نزل جملة واحدة، القول الثاني أنه نزل، كان كل ليلة قدر من السنة ينزل من القرآن ما يكفي هذه السنة إلى السنة القادمة، وهكذا. وذكر أبو الحسن الماوردي في تفسيره، قال: نزل القرآن في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة المباركة جملة واحدة من عند الله تعالى، من اللوح المحفوظ إلى السفر الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة، يعني الملائكة قسمته على جبريل عليه السلام 20 سنة 20 ليلة، ونجمه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة. فكان ينزل على مواقع النجوم إرسالا في الشهور والأيام. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. قال فيه قولان، أحدهما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكر ذلك، وكأنه قول ثالث غير القولين المتقدمين، أو أراد الجمع بينهما، فإن قوله تعالى نزل جملة واحدة هو القول الأول، وقوله فنجمته السفرة على جبريل 20 ليلة هو القول الثاني. كأنه فسر قوله تعالى، قول من قال نزل في 20 ليلة، بأن المراد بهذا الإنزال تنجيم السفرة. كلمة تنجيم عشان محدش اللي يدخل اللي يطلع يفكر كده، تنجيم يعني تجزيء، يعني القرآن نزل كله جملة واحدة، بعد كده السفر الكرام البرة نزلوه نجموه على جبريل عليه السلام 20 جزء، وبعد كده سيدنا جبريل نجمه على سيدنا محمد او جزاه على سيدنا محمد على حسب الاحداث. كان كل حدث يحصل ينزل به للنبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق من القرآن. والقول الثاني ان الله عز وجل ابتدأ بإنزاله في ليلة القدر، قال وهذا قول الشعب. قلت انه شمع هو شرع لابتداء انزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فان ذلك كان هو متحنث بحراء، متحنث يعني متعبد، متحنس بالحراء في شهر رمضان، وقد بينت ذلك في شرح حديث المبعث وغيره. وهذا وإن كان الأمر فيه كذلك، إلا أن تفسير الآية به بعيد مع ما قد صح من آثار يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه نزل جملة إلى السماء الدنيا على ما تقدم في الكتاب المستدرك، مستدرك اللي بتاع أبو الحاكم، أيضا عن الأعمش، عن حسان بن حريث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: فصل القرآن من الذكر فوضع فصل القرآن من الذكر، من الذكر يعني المقصود به من اللوح المحفوظ، فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا. بيت العزة اللي هو المقصود ان هو ان الكعبة يوجد يعني باتجاهها او عمود عليها بالضبط في كل سماء، يوجد بيت العزة في كل سماء تجاه الكعبة، مش يعني لو سقط، لو قدرنا ان هو سقط عمود كده، عمود يعني الزاوية بتاعته 0 أو زاوية 90، يسقط على البيت، على الكعبة، يعني كل بيت في كل سماء فيها بيت من بيوت بيت العزة في السماء الدنيا. فجعل جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يرتله ترتيلا. قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب ثواب القرآن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: دفع على جبريل في ليلة القدر جملة، فرفع في بيت العزة، ثم جعل ينزل تنزيلا. وفي تفسير الثعلبي عن ابن عباس قال: انزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة قدر من شهر رمضان، فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم نجوما منجما 20 سنة. يبقى السؤال اللي هنضعه في المجموعة النهاردة عشان الكل يكون منتبه، كيفية نزول القرآن أو المراحل التي مر بها القرآن في التنزيل. رقم واحد، نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وبعد كده نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، دي قول وهو القول الصواب، او نجمته السفر الكرام البرة 30 جزء على سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل نزله منجما على السنوات على 20 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبيدة: حدثنا ابن أبي عن داود بن أبي هند قال: قلت للشعبي قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أما نزل عليه القرآن في السائر إلا في شهر رمضان؟ قال: بلى، ولكن جبريل كان يعرض محمدا عليه السلام بما ينزل عليه في سائر السنة في شهر رمضان. يعني سيدنا جبريل كان بيجلس مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر يعارضه، أي يذاكر معه أو يعرض عليه القرآن في الذي س الذي مر في العام في العام كامل. وآخر سنة زي ما احنا عارفين عرض عليه القرآن مرتين. طيب، زاد الثعلبي في تفسيره: فيحكم الله ما يشاء، ويثبت ما يشاء، ويوحى ما يشاء، وينسيه ما يشاء. يعني كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ينسيه آيات كانت تنسخ. زاد غير الثعلبي: فلما كان في العام الذي قبض فيه عرضه عرضتين، فاستقر ما نسخ منه وبدل. وقال أبو القاسم البغوي حدثنا حسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن جبريل عليه السلام كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه في سائر السنة في شهر رمضان. وعن أبي عبيدة عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال أن نبيت أن القرآن كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم كل عام مرة في شهر رمضان، فلما كان العام الذي توفى فيه عرض عليه مرتين قال ابن سيرين فيرون أو يرجون أن تكون قراءاتنا هذه أحدث القراءات عهدا بالعرضة الأخيرة. قال ابن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي بن عن أبي عن ابن جدعان عن ابن سيرين عن عبيدة السلمي قال القراءة التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض عليه فيه هي القراءة التي يقرأها الناس اليوم. الكلام ده بيقولوا ليه؟ لأن في ناس شككت بعد حرق سيدنا عثمان للمصاحف، ورأيت في بعض التفاسير قال وقال جماعة من العلماء نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت قال له بيت العزة فحفظه جبريل عليه السلام وغشي على أهل السماوات من الهيبات كلام الله. يا الله، أهل السماوات غشي عليهم. وغشي على أهل السماوات من هيبة كلام الله. فمر بهم جبريل وقد أفاقوا فقالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. نعم، المفروض الوقف كده ما يكون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، إما هم اللي قالوا أو رد عليهم يعني القرآن. وهو معنى قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع عن قرأت السوسي. فإذا فأتى بجبريل إلى بيت العزة فأمنه جبريل عن السفر الكتب يعني الملائكة. وهو قوله تعالى بأيدي سفر كرام بررة. عاوزين نقف على مكان نكون، مش مشكلة، نقف هنا. طيب نقرأ شوية أسطر كده. نقلته من كتاب شفاء القلوب وهو تفسير علي بن سهل النيسابوري، وما رواه داود عن الشعبي بعد يعد قول الرابع في معنى قوله تعالى أنزل فيه القرآن وكأنه نزل عرضه وأحكامه في رمضان من كل سنة منزلا فيه، مع أنه قد لا ينفك من إحداث إنزال ما لم ينزل أو تغيير بعض ما نزل بنسخ أو إباحة تغيير بعض ألفاظه على ما سيأتي. وانضم إلى ذلك كونه ابتداء نزوله في شهر رمضان ظهرت قوته. وقد أوضحنا في كتاب شرح حديث المبعث أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وذلك بحراء عند ابتداء نبوته صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكون قوله تعالى أنزل فيه القرآن إشارة إلى كل ذلك. هي كل الأقوال اللي سبقت يعني. وهو كونه أهو هيعرضها أنزل جملة إلى السماء الدنيا، ورقم واحد أنزل جملة إلى السماء الدنيا، رقم اثنين وأول نزوله إلى الأرض وعرضه وإحكامه في شهر رمضان. فقويت ملابسة شهر رمضان القرآن إنزالا جملة وتفصيلا وعرضا وإحكاما، فلم يكن شيء من الأزمان تحقق له من الظرفية للقرآن ما يتحقق في شهر رمضان. فلمجموع هذه المعاني قيل أنزل فيه القرآن. فإن قلت، نبدأ من هنا المرة القادمة إن شاء الله تعالى، فإن قلت ما السر في إنزاله جملة إلى السماء الدنيا، نبدأ بها إن شاء الله تعالى المرة القادمة. أقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.